القرة إلى سيدنا موسى، فيذوق من الحسنين في الدنيا وفي الآخرة. ليش ما طلع عاقل فشيف على هذا الفعل؟ الله لا ينكر به، لو فعل هذا لكان فعله مكرا في حق من؟ في حق الله عز وجل. ولكن الله لا يستطيع أحد أن ينكر به، فماذا صنع الله به؟ قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. جعل له نفسا لا تشبع، وجعل له نفسا تلهث وراء المال في كل حال. وضرب لنا المثل بحاله بالكلب، الكلب من الحيوانات النادرة التي إن جرعت، إن ظمئت، إن التوت، إن شبعت، الكلب يظل يلهث بلسانه. عملية اللهث باللسان بحسب الظاهر دليل على العطش أو دليل على التعب، ولكن ربي جل جلاله يقول: إنه فطر الكلب على حالة، إن حملت عليه يعني إن أتعبته يلهث، وإن تركته مرتاحا أيضا يلهث. فجعلنا قصة بلعام ابن باعورا في عدم شبعه من الدنيا بهذه الحالة: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك لم يستطيع أن يرجع إلى الوراء، وتلك هي قصة كل من يفضل الدنيا على الآخرة، يفضل تجارته الدنيوية على ربحه الأخروي، لم يستطيع أن يعود. هو بيوت أول الطريق كذب لحاله: أنا هلا الربا باكل، بتساعد بالمعاملات، هيك لأني أنا فقير لحتى لاقيني بيت، لحتى أتوسع في حياتي الدنيوية، أفرش بيتي فرش جيد كذا كذا، ومع ذلك برجع إلى الإسلام. هكذا يتصور. ولكن الله له بالمرصاد. الله عز وجل يريد منه في أول الطريق أن يعلن تفضيله الآخرة على الدنيا، أن يعلن أنه عندما تعارضت الله مع آخرته أنه سيركن الدنيا بقدمه ويعانق الآخرة ولو عاش فقيرا ولو عاش مؤلما. فعندما يترك الآخرة ويعانق الدنيا يجعل الله له نفسا لا تشبع، يجعل الله له نفسا تتعلق بالدنيا تعلق الظامئ بالماء المالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق على بلعام ابن باعورا: فوالذي نفسي بيده، فوالله الذي لا اله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة مثل بلعام حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيأكل. والأمثلة كثيرة على هذا، من جملة الأمثلة ما ورد في ترجمة الشيخ يوسف الهمهاني قدس الله سره العزيز ورضي الله عنه، من كبار الربانيين، رجل من كبار العلماء ومن كبار الواصلين ومن كبار الأولياء، رجل اسمه ثقف، ذهب من كبار العلماء ذهب هو ورجل آخر اسمه ابن عشرون دمشق، مكتوب في هذه العقلية مكتوب إليه، ذهب إلى زيارة الشيخ يوسف الهمداني، وكان ثالثهما الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. ذهب هؤلاء الثلاثة كلهم علماء أثبات، وكلهم بحسب الظاهر أعمالهم حسنة صالحة، ولكن الشيخ يوسف الهمداني قال لصاحبه ابن عشرون: أنا إنما أذهب إلى الشيخ يوسف الهمداني لأمتحن علمه، هذا الرجل الذي يخدع الناس بقوله والذي يقول الكلام الكثير دون أن يعلم إلا القليل، أريد أن أمتحنه. ولقد هيأت له أسئلة ومزالق خطيرة سأسأله عنها على مشهد ومرأة من الناس.

هكذا صاحب خلق فاضل، فهنالك اكثر من 60 دافع دنيوي يمكن ان يدفعني الى هذا الخلق الفاضل. هل يقبله الله مني يوم القيامه؟ لا يقبله الله سبحانه وتعالى مني اطلاقا بشكل من الاشكال. والى جانب ذلك الاعمال الاخرى الخفيه التي لا يستطيع الانسان ان يستظهرها هكذا، ولكن الانسان يستظهرها عند الاحتكاك عند التجربه، يستظهرها كما يقول سيدنا عمر بالمعامله عندما جاءه رجل وقد جاء بشاهد ليشهد له في قضيه تخصه، فقال افتعلمه؟ قال نعم. قال كيف تعرفه؟ قال انت فاعل الدين كذا. قال لعلك رايته في المسجد يهمهم بالصلاه يرفع راسه انا ويخطبها انا اخرى، اذهب فانك لا تعرفه. هذا الذي يقوله سيدنا عمر لفت نظره اليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رجلا يتعبد الله يمسك بمصبحته بيده دائما، يصلي كثيرا، يتحدث كثيرا، يفعل الخير كثيرا، ولكنك لم تعامله بالذهب، لم تعامله بالاصفر الرنان، عامله ضع مالا بين يديه، هل له وسيله للتلاعب؟ فانظر بعد ذلك ماذا يصنع. ولو فعلت هذا لطرحت 70% ممن تراهم في ظاهرهم متدينين، يحجون كثيرا ويتصدقون كثيرا ويصلون كثيرا. هذه معان خفية يراها الله ولكن عليها العمدة. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل سرية كان قد أمر أن تذهب، أمرها أن تذهب إلى جهة من الجهات تدعو إلى الله عز وجل. فلما عادت السرية جاء بعض أعضائها يمدحون رجلا فيه، قالوا يا رسول الله كان كثير الصلاة، كان كثير العبادة، كنا ننام فيصلي، وكنا نأكل عن المفطر فيصوم، يعني كان أحسن عباده وأحسن طاعة. فقال عليه الصلاة والسلام من الذي كان يخدمه؟ قالوا نحن يا رسول الله. فقال كلكم خير مني، كلكم خير. ما الذي يتصور هذه النتيجة؟ ما الذي يتفكر هذا المعنى؟ أن تجد إنسان مصلي صائم قائم ذاكر يتلو القرآن كثيرا، والآخر ماذا يصنع؟ ما يعمل إيش ما يعمله هذا الإنسان، لكنهم يقولون في أنفسهم أنه نحن ما عندنا نعمل شيء، أقل المراتب نخدم الرجل الطيب، أقل المراتب نخدمه فيخدمونه. من الذي يعلم؟ من الذي يتصور أن هؤلاء الناس في ميزان الله عز وجل غدا أفضل جميعا من هذا الإنسان؟ هذا هو الشيء الخفي، هذا ما أقوله لكم، الظاهر والباطن. فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على ظاهره فقط إطلاقا، بل ينبغي أن يعلم أن الظاهر إنما يأتي يوم القيامة مصبوغا بصبغة الباطن. ولذلك كان بعض الصالحين رؤيا عند الكعبة وهو يقول يبكي ويقول يناجي الله في جنح الليل يقول اللهم إن لم تغفر لي يوم القيامة وتسترني بسترك الجميل فاحشرني يا ربي أعمى حتى لا أرى هؤلاء الذين يغترون بي في دار الدنيا ويظنونني من الصالحين ويتباركون بي ويخدمونني ويعتقدون في العقيدة العظيمة أنني من أهل الصلاح والعلم والتقوى. يسأل هذا الإنسان ربه إذا لم يغفر له يوم القيامة أن يحشره أعمى حتى لا ينفضح أمام هؤلاء الناس. ما الذي دعا هذا الإنسان إلى أن يقول هذا الكلام؟